الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في نص الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام، ومن خلال شرحه منحة العلام. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند الحديث 98 بعد 900 بحسب ترقيم الشارح، بحسب ترقيم الشارح الذي عنون له فقه الله بقوله النهي عن نكاح المتعة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، اتفق عليه. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت بوقت، مثلا يشترط في العقد، ينتهي بانتهائه كانتهاء عقد الإجارة، لا يحتاج إلى طلاق. فمثلا يعطيها المهر ويقول لها أنكحك 3 أيام، على معناها على أن لا نكاح بيننا بعد هذه 3، فإذا انتهت هذه 3 انحل بنفسه من غير أن يحتاج إلى حل. فهو كالإجارة، هو كالإجارة، ولهذا سمي نكاح المتعة، لأن القصد الأصلي به والاستمتاع، لا يقصد به ما يقصد عادة النكاح من الزواج والارتفاق بين الزوجين والذرية واستمرار كل واحد منهما إلى الآخر مع الآخر. وهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام لاحتياج على الأصل، وأيضا لاحتياج الناس إليه، لا سيما في شدة العزبة مع الجهاد ويعني الغزو والسفر وما إلى ذلك والاضطرار. ثم حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة، وسيأتي اختلاف العلماء هل حرم ثم أبيح ثم حرم، أو أبيح مرة، أو إنه حرم مرة واحدة إلى الأبد، كما هو يعني شأن أغلب الأحكام. وهنا يقول سلمة رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سهل وأجاز وأباح عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. وهذا يشعر بأنها يعني كانت ممنوعة قبله ثم أبيحت ثم حرمت، فقد يؤيد قول من يقول إنها حرمت مرتين، وقد يكون رخص بمعنى أنه لما سئل عنها أباحها، لا أنه يعني أباحها بعد تحريم. فقد تكون مثلا أمرها مشتبها فوضح أنها جائزة ثم نهى عنها، وقد تكون كانت محرمة ثم رخص فيها ثم نهى عنها، لأن الترخيص في لسان الصحابة أحيانا يطلق، يقال مثلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل حتى مثلا إبراهيم النخعي أو كذا في لسان السلف عن كذا فرخص فيه، يعني فقال يعني جوزه. وقول عام أوطاس هي سرية تابعة لغزوة حنين كما سيذكر أو كما ذكر الشارح، فذكر أن بعض من فر يوم حنين ذهب إلى واد قرب حنين يقال له أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية بقيادة أبي عمرو الأشعري، عم أبي موسى الأشعري، وقد قتل فيها، ثم تولى أبو موسى مكانه وانتصروا على المشركين الباقين هناك. وهذه السرية مذكورة في حديث في الصحيحين، يعني تفصيل ذلك وكيف قتل أبو عامر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له إلى غير ذلك. فيستفاد من هذا أن عام أوطاس هو عام الفتح، لأن حنين كانت عقب الفتح، غزوة الفتح كانت في رمضان، ثم توجه منها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال إلى حنين، بالتالي لا تخالف بين هذا وبين حديث سبرة الربيع، نعم حديث سبرة بن معبد الجهني الذي هو موجود في بعض نسخ البلوغ، لكن قال الشارح انه لم يجدها في بعض النسخ العتيقه ولهذا لم يشرحه، ولكن سيأتي ذكره. فهو فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك عام الفتح 3 أيام ثم نهى عنها أو نحو ذلك. طيب هذا موافق لهذا الحديث. فإن قيل أوطاس بعد الفتح فكيف يقال؟ فالجواب أنه ما قال في أوطاس، وإنما قال عام أوطاس، يعني في السنة التي كانت فيها غزوة أوطاس، والله أعلم. وعلى هذا ليس هناك كبير اختلاف كما ذكر الشارح أيضا بين حديث سلمة وحديث سبرة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة مثلا لحاجة كانت في ذلك الوقت أو نحو ذلك 3 أيام ثم نهى عنها، خاصة أن سبرة حكى قصة تدل على أن هذا وقع يوم الفتح، فذكر أنه يعني هو أو غيره نكح امرأة بهذا النكاح وتفاصيل ما جرى وكيف اختارته وأثرته على رجل آخر، فبقي معه أياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، يعني تفصيل يبين أنه ضابط يعني لهذا الأمر تماما. وحديث سلمة يعيده في الجملة ثم نهى عن ذلك إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث سبرة أنه منهي عنه إلى يوم القيامة، هذا صريح في تأبيد التحريم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، هذا أيضا موافق للأحاديث السابقة وغيرها في تحريم المتعة، نكاح المتعة. وقوله عام فهو نكاح طبعا حرام باطل، نكاح المتعة حرام باطل. وفي هذا رد على الشيعة، لأن الشيعة يستبيحون نكاح المتعة تمسكا ببعض ظواهر الآيات ويغفلون بيان السنة وبيانها لما يتعلق بنسخها، وكذلك ما كان عليه الصحابة والسلف غير من انفرد منهم كابن عباس وغيره كما سيأتي ذكره. وعلي رضي الله عنه كان يرد على ابن عباس قوله، حتى جاء عنه أنه قال لرجل، وأظن أن هذا الرجل ابن عباس لكن لتنظر كتب المبهمات والشروح، إنك رجل تائه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة عام خيبر أو نحو ذلك، إنك رجل تائه، يعني أنك كأنك ضللت في هذه المسألة واخطأت خطأ عظيما. فبين أن هذا الكلام غير صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وقول عام خيبر فيه نوع معارضة للحديثين الآخرين، لأنه جاء في حديث عام الفتح وفي الآخر عام أوطاس، وقد علمنا أن عام أوطاس هو عام الفتح فلا معارضة، لكن عام خيبر يختلف، لأن عام خيبر هو العام هو السنة السابعة للهجرة، بينما عام الفتح هو الثامن للهجرة. فاختلف العلماء في توجيه ذلك، فمنهم من قال حرمت عام خيبر ثم أبيحت في الفتح 3 أيام ثم حرمت، وهذا رأي النووي ومن وافقه. ومنهم من قال الذي كان عام خيبر، وحديث علي أصلا ذكر أمرين، نكاح المتعة والحمر الأهلية، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة ونكاح والحمر الأهلية يوم خيبر. فبعضهم قال يوم خيبر هذه متعلقة بالحمر الأهلية لا بنكاح المتعة، يعني ويقصدناها عن نكاح المتعة فاصلة، الآن انتهى هذا الكلام، قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني يوم خيبر هذا ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية لا لنكاح المتعة. وهذا جمع جيد، لأن التحريم مرتين ليس معهودا، التحريم مرة ثم يباح ثم يحرم مرة أخرى هذا ليس معهودا. لكن قد يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لماذا؟ كأنه يشعر بأنه كان هناك تحريم قبله ليس إلى يوم القيامة. فالمسألة محتملة، محتملة من حيث ماذا؟ ننتبه لهذا، محتملة من حيث وقت التحريم، أما من حيث بت التحريم وأن التحريم مبتوت به ومقطوع به فهذا لا لا لا لا يؤثر عليه هذا، لأن كل ما في الأمر أنه هل أبيح مرة واحدة ثم حرم أم أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. لكن كون الأمر الأخير الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هو التحريم، هذا لا خلاف بين الأحاديث فيه. ومن ثبت عنه إباحة المتعة كابن عباس مثلا فيحمل على أنه لم تتبين له السنة، ومعروف أن الصحابية إذا قال قولا خالفه فيه غيره وكانت السنة الصريحة مع أحد الصحابيين فقوله المقدم، فكيف وقد خالف ابن عباس جماعة، يعني سلم لما يروي هذا الحديث معناه أنه يرى تحريمه، وكذلك سبرة، وكذلك علي بن أبي طالب وكان يرد عليه صريحا، وكذلك ابن الزبير وقد أغلظ له في ذلك ابن الزبير، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال له لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، ولعل هذا كان في خلافته، قال لابن عباس لئن فعلت هذا نكاح المتعة لأرجمنك بأحجارك، يعني أنا سأرجمك سأعتبرك زانيا، وطبعا هو ابن عباس لا يفعلها أصلا لكنه كان يفتي بجوازها، فكانه يقول له هذا قول باطل وليس من الخلاف السائغ، وكان فقال له ابن عباس إنك رجل جاف قد فعلت على إمامي على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أنها جائزة وأنها كذا، لكن هي فعلت لكنها نسخت، فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغه التحريم والنسخ، فهو معذور، لكن قوله في هذه المسألة من انفراداته التي خالفه الصحابة فيها وأنكروها عليه، كما قلت لكم علي قال إنك رجل تائه وهذا، وقد أخذ هذا القول بعض أهل مكة وغيرهم، ولهذا قالوا مما يجتنب قول أهل مكة في المتعة، يعني مثلا قول أهل المدينة، يقولون قول أهل المدينة في الغناء وقول الكوفة في النبيذ، وبعضهم يقول قول أهل المدينة أو مكة في الصرف ما أذكر، وقول الكوفة في النبيذ وقول أهل مكة في المتعة، هناك أقوال شذت بها بعض علماء البلدان قالوا لا يؤخذ بقولهم فيها. طيب هذه يعني خلاصة أهم المباحث، وسيذكر الشرح شاب تعديد. قال الكلام عليهم من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب النكاح، لكن طبعا سيأتي أنه يشكل على ما قاله ابن القيم وغيره من أن هذا ظرف لنهي عن أمر أهلية، أنه جاءت بعض الروايات يعني واضحة في تعليق الظرف بنكاح المتعة، لكن ينبغي أن تحرر الروايات، أي الروايات أرجح، هل التي أخرت هذا الكلام بحيث يحتمل ارتباطه بالحمر خاصة، أو التي قدمته بحيث يكون صريحا في تعلقه بالمتعة، هذا يحتاج إلى تحرير حديثي تجمع الروايات وتقارن. قال الوجه الأول في تخريجهما، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة من طريق أبي عميس عن ياس بن سلمة عن أبيه أنه قال فذكر. أما حديث علي رضي الله عنه قد أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عنها، وفي كتاب الصيد والذبائح ومسلم كلاهما من طريق الزهري عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب، وهو المعروف بابن الحنفية لأن أمه أخذت يوم يعني من بني حنيفة، قيل إنها كانت منهم وقيل إنها كانت يعني مملوكة سندية أو نحو ذلك، عن علي رضي الله عنه مرفوعا طال عهدي بذلك. نعم. واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب الصيد والذبائح، وتمامه لحوم الحمر الإنسية، واحد روايات مسلم بلفظ عن نكاح المتعة، وجاء في بعض نسخ البلوغ ومنها طبعة حامد الفقي والطبعة التي عليها شرح الصنعاني زيادة حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية وما خيبر، هكذا هذه الرواية تحتمل من قاله ابن القيم وغيره، خرجه السبعة إلا أبا داود. وحديث الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد الجهني خرجه مسلم وسيأتي ذكره. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله رخص أي أباح، قول عم أوطاس أي سنة غزوة أوطاس بفتح الهمزة، وهو واد في ديار هوازن من أودية الطائف قرب حنين ولا يعرف الآن بهذا الاسم، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله وهو مهتم يعني مسألة البقاع وجغرافيا الأماكن التي تذكر في السيرة وما إلى ذلك، أن بعض الثقات المطلعين يعني أو في السنة أن بعض الثقات المطلعين من سكان تلك المنطقة أخبروه بأن أوطاس هي المسمى الآن البهيتة، ولعلهم يقولون بهيتة وكذا ما أدري كيف يقول تنطق، الواقع بين السيل الكبير ونخلة اليمانية، وهي تبعد عن مكة شرقا بنحو 60 كيلا، وكانت غزوة أوطاس بعد فتح مكة في شوال سنة 8، حيث فر المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد غزوة حنين وعسكروا في أوطاس، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه وهو عم أبي موسى الأشعري، فقاتلهم حتى قتل وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري، فقاتلهم حتى بددهم وشردهم، وقصة الصحيحين. قوله في المتعة بضم الميم وكسرها، والمتعة الانتفاع والتلذذ، ومنه متاع الحياة الدنيا وما إلى ذلك، والمراد هنا هنا نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بدون طلاق، يعني كالإجارة، ولهذا يشبه إجارة الفروج. سمي بذلك الانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل وانتفاعه بها لقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح. قوله ثلاثة أيام الذي في صحيح مسلم ثلاثة، والمعنى أن الترخيص استمر ثلاثة أيام وليس في الحديث ما يدل على أنهم تمتعوا من النساء في أوطاس، وإنما الذي وقع في هذا الحديث أن الرخصة في المتعة وقعت عام أوطاس، وعام أوطاس وعام فتنة، وإلا فلا يمكن والله أعلم أن يقع الاستمتاع في أوطاس، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بأيام في غزوة الفتح المتعة إلى يوم القيامة. قوله عام خيبر أي سنة فتح خيبر، وذلك في آخر المحرم سنة 70 كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق ونسبه ابن القيم للجمهور، تقدم ذكر ذلك في باب المساقات من كتاب البيع. الوجه الثالث حديث دليل على تحريم نكاح المتعة وفساد العقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي عند الإطلاق ابتدى التحريم والفساد، قال ابن دقيق العيد وفقهاء الأمصار كلهم عن منع. والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقد، إنه بقلبه ولم يصرح به فإنه لا يبطل النكاح، وهذا هو الزواج بنية الطلاق. هذه مسألة أخرى تشبه نكاح المتعة وليست من نكاح المتعة الصريح، وهي أن ينوي الزوج بقلبه أنه لا يريد الاستمرار مع هذه المرأة، بمعنى أنه يريد أن يتزوجها لمدة معينة ثم يفارقها، لكن هذا القصد يطويه في قلبه ولا يخبر به المرأة ولا أهلها، وهذا يسمى النكاح بنية الطلاق أو بنية الطلاق للرحيل أو كذا. فهذا يفعله بعض الغرباء إذا نزلوا بلدة واحتاجوا إلى الزواج، فيقول أنا أتزوج من أهلها مؤقتا ثم إذا رجعت إلى بلدي طلقتها وتركتها. وهذا قد اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه جائز، لأنهم يقولون الطلاق أصلا أمر ليس بمحرم، فهذا الرجل نوى أمرا ليس بمحرم ولم يتفق معهم على مدة ولا كذا، فهو نكاح صحيح. والدليل أنه لو غير رأيه وأراد أن يستمر معها لصح ذلك. هل يقال لابد أن يجدد عقدا آخر؟ لا. ويقولون أصلا كل رجل يتزوج امرأة ففي نيته سواء استحضر هذا أو لم يستحضر أن هذه المرأة إذا وافقته استمر معها، وإذا لم توافقه فإنه ربما يفارقها. هذا شيء يعني مستقر في عقل كل رجل سواء قاله أو لم يقله. فكونه يجزم بأن نيته التحريم الطلاق مبدئيا ثم قد يبدو له فيمسكها قد كذا على حسب الأمور التي الإلفة التي تولد بينهما، قد يرزق ولدا فيقرر أن يستمر معها وأن يأخذها، ثم يقولون هذا ليس فيه أي محذور، فالزواج تم بأركانه وشروطه كاملة، وكونه ينوي الطلاق هذا أمر جائز، ثم قد يغير رأيه وقد لا يغير، وهذه مجرد نية وخاطرة يعني وعزم لكنه غير معروف. والذين ولهذا أباحه الجمهور، وبعضهم قال يكره من أجل ما فيه من إخفاء ما لو قاله للطرف الآخر ربما بنسبة كبيرة أنهم لن يزوجوه. وقد يستدل على هذا بما جاء مثلا عن مثل الحسن بن علي أنه كان رجلا مزواجا مطلقا، قيل إنه أحصن 90 امرأة، حتى روي أن عليا رضي الله عنه كان يقول لهم لا تزوجوه، فقالوا لن نزوجنا. طيب هذا الذي يزوج الحسن يغلب على ظني بنسبة 90% أنه سيطلقها، لأنه معروف أنه دائما يطلق لا يمسك أحد النساء مثلا، إلا ما أدري هل حصل أن أمسك أصلا امرأة أو لا. ومع ذلك علي قال لا تزوجوه فإنه رجل مطلق، وقالوا لنزوجنه، واستمر الأمر على هذا، لا في أحد قال هذا زنا ولا قال هذا خداع، لكن قد يقال إن هذا معروف للطرف الآخر فليس فيه محذور الخداع وكذا، ولهذا قالوا لنزوجنه حتى بعد أن وهم يعرفون أنه يطلق، لكن يرغبون في مثلا أن يكون لهم ولد من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فعلى كل هذه هي مسألة في الحقيقة مشكلة، الجمهور على جوازها ومنعها الأوزاعي، نسب الجواز للأئمة الأربعة، لكن هنا ذكر أن البطلان هو المعتمد عند الحنابلة فينظر، هذا والشيخ أعلم مني بكثير بمذهب الحنابلة فينظر. الأوزاعي منعه، ويعني حينئذ اختلف فيه، منهم من قال إذن عندنا تحصل لنا ثلاث أقوال، قول أول أنه جائز، قول الثاني أنه مكروه، وقول الثالث أنه حرام باطل، وبعضهم فصل كما سيذكر هو، وقد ذكر في آخر شيء من كلامه كلاما حسنا في هذا، لكن سيذكر أيضا أن هناك مسألة ينبغي استحضارها هي أقرب إلى نكاح المتعة، فهي بين نكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعة، وهي ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى مثلا الذهاب من بعض الدول الغنية العربية وغيرها إلى بلاد مثلا أخرى من البلاد التي تسمى بالبلاد السياحية، ويتزوج مثلا امرأة أو أكثر اثنين ثلاثة في عطلته، وصار معروفا عندهم، إما سواء صار معروفا أو لم يعرف، كلاهما فيه إشكال. فأما إذا لم يعرف فإنه يعني يضر المسلمين، خاصة إذا كانوا من المسلمين، يتزوج بنات المسلمين الأبكار ثم يدعها حتى ربما لم يطلقها أصلا ولم يهتم بها، فقط استيقظت يوم في الصباح فوجدت هذا الرجل قد ذهب ولا تعرف عنه شيئا ولا كذا، قضى نهمته منها وذهب، لا يهمه هل حملت أو لم تحمل، هل هي بعد ذلك تتزوج أم لا تتزوج، تركها من غير طلاق. فهذا حتى صار بعضهم يكرهون العرب بسبب هذا، وهذا فيه إشكال كبير كما هو واضح وضرر على المسلمين. إشكال آخر أن بعضهم بالعكس صاروا يعرفون أن هؤلاء الشباب إنما يريدون قضاء وطرهم فقط، وهم يعرفون هذا ومع ذلك يزوجون بناتهم لأنهم يغرونهم بالمال، بناتهم لأنهم يغرونهم بالمال، فمثلا يعطي مبلغ كبير وكذا. حتى يعني سمعنا أشياء عجيبة وغريبة، أنه يجمع مثلا 4 نساء شابات في بيت واحد أو في كذا، ليطأ هذه ويطأ هذه ويطأ هذه، ثم يعني يذهب بعد ذلك مثلا يطلقهن ويذهب، والأب وابنته يستفيدون بالمال. فهذا فيه شبهة من نكاح المتعة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كانوا هم يعرفون حتى لو لم يصرح في العقد أنه إنما هو يأتي إلى إجازة ويستحيل أن يأخذها معه ويستحيل أن يستمر هذا النكاح، ومعروف عرفا بالعادة الجارية المضطردة أن هؤلاء يأتون مثلا يتزوجون شهرا ثم يذهبون، يعني يكاد يكون علم اليقين هذا عندهم أن هذا هو الذي سيكون، فهو يعني أشبه بالنكاح المؤقت، وفيه شبهة متعة كبيرة في الحقيقة وإن لم يذكر في العقد. يعني هذا ينبغي أن يعني ينظر في أمره ويتورع فيه، وهذا ليس هو النكاح بنية الطلاق الذي يتكلم عنه الفقهاء. الفقهاء يتكلمون عن أن الزوج هو الذي في قلبي هذا والآخرون لا يعرفون هذا، أما مثل هذا فهذا كأنه معروف عند الطرفين من العرف والعادة الجارية، فهذا فيه إشكال. صحيح أنه لم يصل إلى درجة نكاح المتعة الصحيح لأنه لم يذكر الصريح، لأنه لم يذكر في العقد، التأقيت لم يذكر في العقد، لكنه يعني معروف عرفا، وهذا مشكل حقيقة. طيب، إذن صار عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى نكاح المتعة الصريح، أن يذكر التأقيت ويتواطأ عليه صريحا، تمام، خاصة إذا ذكر في العقد. طيب الصورة الثانية النكاح بنية الطلاق، وهذا أجازه الجمهور كما قلنا وإن وصفه بعضهم بالكراهة. الصورة الثالثة هو تأقيت عرفي من غير تواطؤ صريح، وهذا بين منزلة بين المنزلتين، وهو قريب من نكاح المتعة لما ذكرناه. طيب قال الشيخ بعد أن قال والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقد، فإن نواه بقلبه ولم يصرح به فإنه لا يبطل النكاح، وهذا هو الزواج بنية الطلاق، والجمهور من أهل العلم على جوازه إلى الأوزاعية، فإنه قال إنه نكاح متعة، ورجح ابن قدامة القول بجوازه، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه عبر بالكراهة في بعض المواضع، والقول بأنه زواج باطل هو المعتمد عند الحنابلة، وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا الدكتور. هذا ينظر يعني لو أتيتم لي بهذا هل هو فعلا معتمد عند الحنابلة يكون طيبا إن شاء الله، إذا تيسر لي أحاول أبحث عنه أيضا. وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا الدكتور صالح المنصور رحمه الله في رسالة له، ومما يؤيد القول بالمنع أن الزواج بنية الطلاق لا يخلو من الغش والخديعة المرأة ولأوليائها، لأنه قد تزوجها مظهرا قصد الدوام والاستمرار في ضميره أنه يريد التمتع بها إلى أجل ثم يتركها، ثم إنه لا يتلائم مع مقاصد الشريعة من الزواج، ومن ذلك الإكثار من النسل وحفظ الأنساب وبناء الأسرة ودوام العشرة، وقد ترتب على القول بإباحته فتح الباب في هذا الزمان لذوي النفوس المريضة، فصار كثير من الشباب يسافرون لهذا الغرض لقضاء الشهوة، حيث يتزوج في السفرة الواحدة أكثر من زوجة، وهكذا يحصل عبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم الروابط البشرية. فالقول بالمنع تعين من باب سد الذرائع، يعني يقول حتى لو كان جائزا في الأصل إذا حصل مثل هذه التصرفات فيمنع سدا للذريعة. والواجب من أعلى أهل العلم النظر في هذا الواقع والتفريق بين من يسافر لهذا الغرض وبين من يحتاج للسفر لأجل العلاج أو الدراسة أو نحوهما، ثم هو يخاف على نفسه الوقوع في المحرم وليس لديه قدرة على الزواج ولا على اصطحاب زوجته معه، فيكون محتاجا لهذا النوع من الزواج. هذا الكلام الذي قاله في النهاية يعني لطيف، يقول نفرق بين من يعبث بهذه الطريقة وكذا، وبين من يكون محتاجا للسفر ولا يمكنه أن يتزوج أصلا زواجا مستمرا في بلده، أو عنده زوجة لكن لا يستطيع أن يأخذها معه إلى تلك البلد، ثم هو في تلك البلد لوجوده لحاجة مهمة يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فصار بين أمرين، إما أن يقع في الزنا وإما أن يتزوج زواجا، وهو يعلم أنه إذا تزوج من هذه البلد لا تسمح له دنياه، إما لقلة ماله أو لأعرافه والأعراف التي هو فيها وكذا، أن يأخذ هذه الزوجة الثانية معه إلى بلده الأصل، فيكون متزوجا بنية الطلاق. فيقول هذا ربما يرخص له أكثر، لأن قصده قصد مشروع وهو التعفف عن الزنا، لأنه ليس عندنا شيء صريح يحرم هذا النوع من النكاح، فبالتالي قد يجوز. طيب، الوجه الرابع: الحكمة من تحريم نكاح المتعة. أولا، أن من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة وإعداد أسرة صالحة لبناء مجتمع سليم، وليس في المتعة شيء من ذلك. يعني الآن يتكلم عن الحكم في تحريم هذا النوع، لأن المراد منها قضاء الشهوة فحسب، لذا سمي بنكاح المتعة، فهو يشبه الزنا كما سيأتي. يعني الآن كأنه يدفع المرأة مقابل أن يطعها مثلا يومين أو ثلاثة ثم يتركها، فهذا ما في إلا صورة العقد، لكن حقيقته قريبة من إيش؟ من الزنا. لكن طبعا يفترق عنه، قد يقول قائل طيب لماذا أباح الشرع؟ يفترق عن الزنا من جهة أنه معلن وبولي وبصداق، فهو من هذه الجهة فارق الإيش؟ السفاح، فارقه. يعني أما ما يسمونه زورا وبهتانا بما يعرف بالزواج العرفي، وهو أن يجمع إلى ذلك أن تكون بغير ولي، فيقول لها مثلا، تقول له زوجتك نفسي، وتقول يقول وقبلت، ويطأها يومين أو ثلاثة بهذا النكاح، لا شهود ولا أولياء ولا ولي ولا إعلان، فهذا ليس زواجا شرعيا، لأن العلماء وإن اشترطوا، وقد نص العلماء على هذا، وإن اختلفوا مثلا في الولي والنكاح، لكن قالوا لا يجوز التلفيق من أقوالهما بحيث لا ولي ولا نكاح ولا إعلان، فهذا لا يصلح. وأصلا حتى الذين لا يشترطون الشهود كالمالكية يقولون لكن لا يدخلوا بلا شهود، العقد يمكن بلا شهود، أما الدخول فلا يمكن بلا شهود، بل قالوا وحدا إن دخلا بلاه، يعني إذا دخلا من غير شهود فإنه يقام عليهما حد الزنا، إلا إذا فشى وكذا، هذا يعني عندهم تفاصيل في هذا، لكن أما هكذا فقط زوجتك نفسي ويدخل يطاؤها، هذا ما هذا ليس زواجا أصلا، وليس له علاقة بهذه الخلافات التي تذكر هنا. الوجه الرابع: الحكمة من تحريم نكاح المتعة. أولا، أن من مقاصد النكاح الاجتماع، نعم. ثانيا، أن المتعة فيها معنى الإجارة لكونها إلى أجل، والرجل لو قال استأجرتك مدة للوطء لم يجز إجماعا، فكذا نكاح المتعة فإنه استئجار للفرج، حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد إلى يد أخرى. ثالثا، أنه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط الأنساب. رابعا، أن تحريم نكاح المتعة من باب سد الذرائع لئلا يكون وسيلة إلى الزنا كما ذكر ابن القيم. الوجه الخامس: لا ينبغي أن يلتفت إلى من أباح نكاح المتعة وهم الرافضة، مستدلين بأحاديث إباحتها مع أن الرافضة لا يعتد بوقفاقهم ولا خلافهم، لأنهم ينكرون السنة التي بين أيدينا ويفسرون القرآن بناء على آثارهم المكذوبة، فبالتالي إذا قلنا كما قال بعضهم بتكفيرهم فهذا واضح، لأنهم لن يكونوا على هذا أصلا من مذاهب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى إذا لم نقل بتكفيرهم كما يقوله بعضهم لا سيما في حق العوام، فنقول هؤلاء ومثلا بعض من عنده شبهة منهم، فنقول هؤلاء أصلا لا يعدون من علماء المسلمين، لأنهم لا يعلمون السنة الحقيقية، وإنما يعلمون هذه الآثار المكذوبة التي عندهم، ولا يعلمون تفسير القرآن الحقيقي، وإنما يعرفون تفسير القرآن المكذوب الذي عندهم. فهؤلاء وإن كانوا بالنسبة للشيعة يعدونهم علماء، بالنسبة لنا هم ليسوا أصلا بعلماء ولا أشباع علماء ولا طلاب علم، لأن علمهم هذا فاسد، فهو غير معتبر عندنا، ولهذا بهذا نخرج عن اعتبار أقوال جميع أنواع فرق التشيع ونحوها. وإن لم نكفرهم، بعض طلاب العلم يظن أنه إما نكفرهم وإما لماذا لا نعتبر خلافهم. لا، قال صاحب مراقي: وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر، طبعا المكفر واضح، وأما غيره فكما قلنا هذا يكون مخرجا واضحا وهو صحيح مطابق للواقع، والله أعلم. قال: لا ينبغي أن يلتفت إلى من أباح نكاح المتعة وهم الرافضة مستدلين بأحاديث إباحتها مع أنها منسوخة أو بأدلة أخرى لا يتم الاستدلال بها، كقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هل هذا صريح في أنه في نكاح المتعة؟ لا، وإن كان في نكاح المتعة أو دخل في عمومه فقد دلت الأدلة الأخرى على أنه منسوخ. قالوا: إن التعبير بالاستمتاع لأن هذا يشمل كل من استمتع بزوجة وجب عليه أن يؤتيها أجرها كما سبق معنا، لأن النكاح الصداق يتكمل بالدخول ويجب ولا يمكن إسقاطه، حتى باللعان لا يسقط بعد ذلك. ولذلك لما قال كما في صحيحين الرجل: يا رسول الله مالي مالي، قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استمتعت من فرجها، لاحظ، وما أو مستحللت من فرجها وكذا، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وكذا. فإذا هذا ما في إشكال وليس صريحا في أنه في نكاح المتعة، وإذا كان في نكاح المتعة فهو في أول الأمر لأن نكاح المتعة نسخ صريحا بعد ذلك. قالوا: إن التعبير بالاستمتاع ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة، هذا ليس صريحا، وهذا استدلال باطل من وجوه ثلاثة: أولا أن لفظ الأجور جاء في الصداق، الصداق يسمى أجرا، قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ثانيا أن الأدلة قاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وهي أصرح بكثير من هذا الفهم. ثالثا: لو سلمنا جدلا أن الآية في نكاح المتعة وأنها تتناوله فإنها منسوخة. الرافضة متناقضون، فإن تحريم المتعة من رواية علي رضي الله عنه كما مر، وهو إمام بل معبود، ومعبودهم يعني أنهم يعاملونه معاملة المعبود لا أنهم يصرحون بأنه معبود في الغالب. وإباحتها مروية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد جعلها كالميتة أي للضرورة. وطبعا أيضا يقصد بهذا أنهم يصرفون بعض أنواع العبادات لعلي كالاستغاثة أو إلى ذلك ولبنيه. وهذا الإسناد سبحان الله من إسانيد آل البيت، يعني لاحظ أن الزهري طبعا هو ليس إلى آخره، لكن الزهري يرويه عن الحسن بن محمد بن الحنفية وعن أخيه عبد الله بن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه. ومحمد بن الحنفية كان يغلو فيه بعض الشيعة حتى يقولون فيه إنه كانوا يقولون فيه من الشيعة القدماء إنه المهدي المنتظر، وهو منهم براء، وهو من فضلاء التابعين، بل كانت ذكر أهل الطريقة أن صلته بيزيد ونحوه كان ممن ينهى عن الخروج عن يزيد أو لا يشجع عليه. وإباحتها مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما قد جعلها كالميتة للضرورة، في بعض الآثار عنه جعلها للضرورة، سيأتي شيء من ذلك. ويحتمل أنه لما رأى توسع الناس وتسارع إلى الأخذ بفتيها رجع عنها كما يقول بعض علماء، لكن قال: إلا أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس. روي أن ابن عباس رجع عن هذا، لكن قال لك الآثار فيها ضعف في رجوعه، فالأشهر عنه أنه استمر على القول بإيش؟ بإباحتها. وما دام أن النهي والتحريم المؤبد قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد كان ممكن، هذا هو، لعله لم يبلغه ولم يتبين له الحكم فاجتهد رضي الله عنه، والاجتهاد يصيب ويخطئ، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. الوجه السادس: كان نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما في حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الوجه السابع: ظاهر الحديثين يدل على أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة حال السفر، يعني غلبت الشهوة على الإنسان وليس معه حليلة يطأها، ولم تحل قط حال الحضر والرفاهية. ففي حديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أنه قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. إذن كانوا في جيش وفي سفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي حتى نتخلص من شر الشهوة، يعني فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا رواه البخاري ومسلم كالذي قبله. وعن أبي جمرة أنه قال، هو اسمه نصر بن عمران الضبعي، أنه قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحو. فقال ابن عباس: نعم، النساء قلة ونحو. فقال ابن عباس: نعم. هذا رواه البخاري. هذا الذي يستدل به من يقيد كلام ابن عباس بأنه قصد أن هذا في حال الضرورة، وإلا فكثير من الآثار ظاهرها عنه الإطلاق، والله أعلم. فينظر هل هناك آثار أخرى أيضا تقيد غير هذا الأثر، وهل يعني هناك آثار صريحة في الإطلاق، ولا أن ابن عباس فعلا يقصد، أو أن ابن عباس فعلا يقصد في مثل هذه الحال الشديدة. قال حافظ ابن حجر: هذه أخبار يقوي بعضها بعضا، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الوجه الثامن: اتفق أهل العلم قاطبة على تحريم المتعة، ولكن اختلفوا في الوقت الذي حرمت فيه تبعا لاختلاف الأحاديث. ففي حديث علي رضي الله عنه أن النهي عام خيبر سنة 7. الآن سأتكلم عن هذه المسألة، مسألة التوقيت واختلاف الحديث في التوقيت، وكما قلنا هذا لا يؤثر على التحريم كما سيذكره. أن النهي عام خيبر سنة 7، وفي حديث سلمة رضي الله عنه أنه عام أوطاس في شوال سنة 8، وفي حديث سبرة رضي الله عنه المتقدم أنه عام الفتح في رمضان سنة 8. والجواب من وجهين: الأول أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته ما دام أن أهل العلم اتفق على التحريم، هذا جواب محكم، وهو أن هذا لا يؤثر على كونه حراما، لأن الخلاصة أنه حرم إلى يوم القيامة ونسخت إباحته. متى؟ هذا شيء آخر، إذا عرفناه فالحمد لله، وإذا ما عرفناه لا بأس، خاصة أن الاختلاف يسير، عام 7 ولا العام 8، يعني قارب سنة ونصف تقريبا أو أكثر، أو حتى لو قلنا أقل من سنتين ما في إشكال، مهم أن الأمر استقر على تحريم. الثاني أن حديث سلمة وحديث سبرة ليس بينهما اختلاف كبير، فالراوي أطلق على عام الفتح عام أوطاس، لأن عام أوطاس هو عام الفتح، فالفتح في رمضان وأوطاس في شوال في سنة 8 كما تقدم، فليس بينهما فرق كبير، وإلا فكيف يقول عام الفتح إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة ثم تباح بعد شهر واحد في أوطاس، هذا بعيد، وبالتالي يحمل حديث سلمة على أنه قال عام أوطاس ولم يقل في أوطاس، وبالتالي عام أوطاس عام كامل يشمل إيش؟ رمضان ويشمل غيره، فيحمل على عام الفتح. وحديث سلمة ليس فيه أنهم تمتعوا في أوطاس، وإنما فيه أن الرخصة في المتوقعة عام أوطاس كما تقدم. وأما حديث علي رضي الله عنه في أن التحريم عام خيبر سنة 7، وحديث سبرة في أن التحريم عام الفتح، فالعلماء في الجمع بينهما مسلكان: الأول أن التحريم كان عام خيبر لحديث علي رضي الله عنه، ثم أبيحت عام الفتح وعام أوطاس لحاجة كانت بهم إليها، خاصة أنه أباحه 3 أيام كما قلنا، وهذا يشعر بأنه كان ممنوعا قبله، فيشعر بأنه كان ممنوعا ثم حرم ثم أبيح 3 أيام ثم حرم إلى يوم القيامة، وهذا جمع حسن لولا أن وليس فيه تكلف كبير، لكن بس لا ليس معهودا أن الشيء يحرم ثم يباح ثم يحرم، ولكنه ليس ممتنعا على كل حال، لأنه ليس شائعا لكنه ليس ممتنعا. قالوا هو عام أوطاس لحاجة كانت بهم إليها، ثم حرم التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة، فيكون التحريم والإباحة وقعا مرتين، ولا يمنع إباحة الشيء عند الحاجة إليه ونسخه عند الاستغناء عنه، وهذا رأي النووي، واختاره الشنقيطي، وذلك لأن حديث علي رضي الله عنه صريح في تحريم المتعة يوم خيبر، وحديث سبرة صريح في أن التحريم وقع يوم الفتح، ولذا جاء فيه إلى يوم القيامة، أشار إلى أنه تحريم مؤبد لن يكون بعده إباحة، يعني هذا يشير بأنه كأنه في إشارة إلى أنه قبله كان هناك تحريم لم يكن مؤبدا. قال: والحق أن حديث تحريمها يوم عام خيبر لا تخلو من احتمال، يعني هذا الكلام الذي سبق أن هذا صريح وهذا صريح يقول غير مسلم، لأن حديث علي في باحته يوم خيبر محتمل، محتمل لما سيأتي أنه ربما يكون الظرف متعلقا بلحوم الحمر الأهلية، فإن تحريم لحوم الحمر الأهلية في خيبر مشهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم القدور تفور بلحوم الحمر وكذا، فنهاهم وقال أكفئوها وكذا، هذا هو المعروف في عام خيبر. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر فيقولون هذا ليس معروفا، هل كانوا سيستمتعون باليهوديات؟ اليهود كانوا في الحصون وكانوا في كذا، فما في شيء يعني واضح فيه، وهذا قوي لولا بعض الروايات، ولهذا قلت لكم لو حررت هذه الروايات حتى ينظر هل أقوى هذا ولا هذا، إذا فعلا كان الأقوى تعليق الظرف تأخيره بحيث يكون أقرب إلى الحمر الأهلية سيكون كلام ابن القيم قوية، أما إذا كانت الأقوى أن هذا يذكر عقب المتعة وظاهر التعلق به فسيكون هذا الجواب فيه ضعف. الثاني أن التحريم لم يقع إلا مرة واحدة وهو يوم الفتح، وقبله كانت مباحة ولم يقع تحريم عام خيبر، والحامل لهؤلاء ثبوت الرخصة في المتعة بعد زمن خيبر. وأما حديث علي رضي الله عنه فهو لم يرد أن تحريم المتعة وقع مع تحريم الحمر يوم خيبر، إنما قرنهما جميعا. سيأتي سؤال: طيب لماذا قرنهما جميعا؟ قال ردا على ابن عباس الذي كان يرى إباحة الحمر الأهلية ويرى إباحة يعني إباحة لحوم اللحوم الأهلية ويرى إباحة المتعة، فجمعهما علي ردا عليه ولم يقصد أن كليهما وقع يوم خيبر، إنما الذي وقع يوم خيبر وعام خيبر هو تحريم لحوم اللحوم الأهلية خاصة، وأما المتعة فوقع بعد ذلك، أو أن عليا لم يتعرض لوقته أصلا. قال وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس رضي الله عنهما الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الحمر كان يوم خيبر بلا شك، يوم خيبر بلا شك لكثرة الأحاديث الواردة في هذا. لكن يشكل على هذا تقرير رواية الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الإنسية، كتب الأنسية لعلكم تنبهون الشيخ شيخ عمر، كأنه خطأ مطبعي، فظاهره أن الظرف للنهي عن المتعة، هذه الرواية كأنها صريحة، نهى عن رسول الله عن المتعة عام خيبر لاحظ، ثم قال ولحوم الحمر، فيبعد جدا هنا أن لا تتعلق بإيش لحوم الحمر، بل يكاد يكون نصا في ذلك، هذه الرواية تكاد تكون نصا في هذا، فظاهره أن الظرف للنهي عن المتعة، لأن السهيلي وجماعة ابن القيم يرون أن نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر ولم يحرم إلا مرة واحدة، وأنه لم يقع في عام خيبر متعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، نفس الكلام السابق بزيادة. وأجاب ابن حجر عن هذا بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، أنهم كانوا معهم في المدينة، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، لا مانع يقول يعني، فلا يلزم أن يكون التمتع بنساء خيبر. طيب قال ثم إن الحديث مع هذا جواب آخر، ثم إن الحديث ليس فيه أنهم تمتعوا عام خيبر، وإنما فيه مجرد منه، يعني فيه أنه نهاهم عن ذلك ولم يقل، لم يقل إنهم استمتعوا في عام خيبر، فليس صريحا في هذا. طيب قال والله تعالى أعلم، والمسألة في الحقيقة ما زالت تحتاج إلى بحث يعني في مسألة الوقت، يعني لكن هذا لا يؤثر على النتيجة النهائية، الله تعالى يعني ينبغي أن نأخذ نكاح تحليل، لكن لعلنا ما يتعلق بتحليل نكاح تحليل، لكن لعلنا أن نرجئه إلى يوم غد مع بقية الحديث، ونحاول أن نجتهد غدا في إنهاء الباب إن يسر الله عز وجل ذلك إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.